ففي فعل لفوق اسمه ما بيع تخليته، ما بيع تخليته بمعنى تحل محله. انما مبيعات ثلاث اقسام الله يحفظك. النوع الاول العقار، هذا هيك نقله ولا احد يقول ينقل، انما هذا كيف يكون حكمه؟ حكمه انت شاهدته بصراحه والعرف، اي شيء يكون بالعرف انه بيع يتم البيع الحمد الله. اذا كان العرف بالعقد ما يكون البيع الا بالعقد، يكون العقد. اذا كان البيع بالمفارقه، لان البيع مفارقه تكون عرفيه عند الناس. هكذا النوع الاول. النوع الثاني ما يمكن بيعه الا بنقله. مثلا انا دخلت على محل مواد غذائيه واشتريت منه 20 كيس ارز او 100 كرتون صابون، وانا لا يحل لي ان ابيع حتى انقل، لان قد تكون السلعه فيها تلف او فيها ضرر او نحو ذلك، لان ما يمكن تبيع نص المحل. قد يرفض هو البيع، علم انك ربح حسدت ورفض البيع. ونارس ستباع السلع حيث تتاع حتى يحوز التجار الى رحاله. الحاله الثالثه الاماكن البلديات، هذه التابعه للدوله، تبيع مثل بيع التمور الان، تشتري السلعه اما في سيارتها او هي على الارض. هنا له صور حالتان. حاله في السياره، ما يمكن تشتري تبيع في السياره، لانك ما نقلت السياره ليست ملكك وليست ارضك. ولو بعت السياره مثل سياره السطل مثلا ب 40 ريال، كان شاف قال خليه ب 60، قال 60، لكن يقول ما بعت عليك اصلا. كيف تثبت عليه في الناحيه الشرعيه؟ ملكه مكانه يبي ايش؟ القاضي، القاضي عليه ان يحكم له. فبالتالي يمنع في هذه الصوره، وهنا يدخل في النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلاح حتى يحول التجارة. لكن اكلت في الارض، واعتاد الناس عرف الناس جرى انك لو شريت تحل محله ويخرج، ليس مكانا لك تبع بضائع